صلى الله عليه وسلم فيقولون لهم نعم فيفتح لهم، ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون نعم فيفتح لهم، ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون نعم فيفتح لهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، ما بعد. فيقول الإمام البخاري رحمه الله: كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أتى البخاري رحمه الله بهذا الكتاب الذي هو كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم بعد كتاب الأنبياء الذين ذكرهم واحدا واحدا، وأتى بما صح عنده وما جاء على شرطه من الأحاديث في أولئك الأنبياء الكرام صلوات الله وسلامه وبركاته عليهم، ثم إنه ختمهم بسيدهم وإمامهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فذكر خصائصه ودلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، وذكر ما يتعلق بالمصطفى عليه الصلاة والسلام من الخصائص والميزات التي امتاز بها عليه الصلاة والسلام. ثم لما فرغ من هذا أتى بكتاب فضائل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وصنيعه هذا يدل على تفضيل الصحابة على غيرهم، وأن الصحابة هم الذين يلون الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم وأرضاهم هم الذين يلون الأنبياء، فأفضل خلق الله من البشر أنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وهم الواسطة بين الله ورسله، هم الذين نزل عليهم الوحي من الله وبلغوا ما أنزل عليهم إلى أممهم وأدوا الأمانة على التمام والكمال. ولما ذكر البخاري رحمه الله هؤلاء الرسل الكرام أتى بعدهم بما يتعلق بمناقب الصحابة وبفضائل الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاه، وهذا يدلنا على فضلهم وتقديمهم على غيرهم وتمييزهم على غيرهم، وأنهم أفضل الخلق بعد الأنبياء والمرسلين، أفضل البشر بعد الأنبياء والمرسلين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم وأرضاه. قد ذكر البخاري رحمه الله فضائل عامة لهم جميعا وفضائل خاصة تخص أفرادا منهم وتتعلق بأفراد منهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وأتى قبل ذكر الأحاديث بتعريف الصحابي، من هو الصحابي الذي حصل له هذا الفضل والذي شرف بهذه المناقب وبهذه الميزات، من هو الصحابي، ما هو تعريف الصحابي، التعريف الذي يميز الصحابي من غير الصحابي، فأتى بكلمة وجيزة فيها تعريف الصحابي، لأن قال كتاب فضائل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، قال ومن صحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه، لهذا هؤلاء هم الصحابة، هم الذين صحبوا رسول الله عليه الصلاة والسلام أو رأوه من المسلمين هؤلاء هم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم الذين أكرمهم الله عز وجل في هذه الحياة الدنيا بصحبته وبرؤيته وبسماع حديثه وبالجهاد معه، هؤلاء هم الذين أكرمهم الله عز وجل بهذه الكرامة وفضلهم بهذا التفضيل وشرفهم بهذا التشريف، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله سبحانه وتعالى ذو الفضل العظيم. ومن الفضل الحاصل لهم الذي هو دال على فضلهم وعلى نبلهم رضي الله عنهم وارضاهم أنهم الواسطة بين الرسول صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعده، هم الواسطة الذين جعلهم الله تعالى واسطة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين الأمم التي تلاحقت وجاءت بعد ذلك إلى قيام الساعة. فلا يعرف حق إلا بواسطتهم، وليس هناك حق إلا ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريقه، ما جاء من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الثابتة عن طريقهم. هذا هو الحق، وهذا هو الهدى، وهذا هو الذي بالأخذ به سعادة الدنيا والآخرة. وهم الذين أكرمهم الله عز وجل بتحمل هذه المسؤولية وبحمل هذه الشريعة وتلقي هذه الشريعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبليغها لمن بعدهم، فلهم منة وفضل على كل من جاء بعدهم، لأنهم هم الذين صاروا واسطة بين الذين جاءوا بعدهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الطريق الموصل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن لم يصل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام عن طريق الصحابة فإنه لا صلة له بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولا علاقة له بالرسول صلى الله عليه وسلم، وليس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الذي لا يصل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام عن طريق الصحابة لا صلة له البتة برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الحق والهدى إنما جاء من طريقه. ومن قدح بهذه الواسطة فإنما قدح في الكتاب والسنة، لأن القدح في الناقل قدح في المنقول، والمنقول هو كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن قدح في الصحابة فإنه قدح في الكتاب والسنة ولم يأخذ بالكتاب والسنة. ولهذا جاء عن أبي زرعة الرازي رحمه الله، وهو من المحدثين ورواة الحديث، وهو من الذين كانوا في أوائل القرن الثالث، قال رحمه الله كلمة عظيمة، يقول: إذا رأيتم من يلتقط أحدا من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فاعلموا أنه زنديق. إذا رأيتم من يلتقط أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاعلموا أنه زنديق. ثم بين ذلك، بين كيف يكون هذا، قال: وذلك لأن الكتاب حق والرسول حق، وإنما أدى إلينا الكتاب والسنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء يعني الذين يقدحون في الصحابة يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة، والقدح بهم أولى وهم زنادقة. يعني الذين يقدحون في الصحابة ويقدحون في عدالة الصحابة ولا يتلقون الكتاب والسنة عن طريق الصحابة، هؤلاء زنادقة لا صلة لهم بالرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ورضي الله تعالى عن الصحابة وأرضاه. هذا التعريف الذي ذكره البخاري وهو قوله: ومن صحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه. الصحبة تحصل بالملازمة وتحصل بأقل ما يمكن مما يدل عليه معناها. ولهذا عطف البخاري رحمه الله على الصحبة الرؤية، وأن مجرد رؤية النبي عليه الصلاة والسلام كافية في ثبوت الصحبة لمن شرف برؤيته ولمن أكرمه الله عز وجل بالنظر إلى طلعته صلى الله عليه وسلم. هذا كاف في حصول الصحبة، والصحابة متفاوتون في صحبة الرسول عليه الصلاة والسلام. معلوم أن الذي صاحبه كثيرا وجاهد معه وقاتل معه فهو متميز على غيره ممن كان دون ذلك. ولهذا الله عز وجل قال في كتاب العزيز: وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. ثم قال: وكلا وعد الله الحسنى. الذين كانوا قبل الفتح والذين كانوا بعد الفتح كلهم وعدهم الله الحسنى، لكن لا يستوي من أنفق من قبل الفتح وقاتل ومن أنفق من بعد الفتح وقاتل، فإن أولئك لهم فضل ولهم ميزة على من تقدم على من جاء بعدهم من الصحابة، ولكن الكل وعده الله الحسنى، ولكنهم متفاوتون في الفضل ومتفاوتون في الشرف والنبل رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. فإذا قول البخاري رحمه الله من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه، يعني يدلنا على أن مجرد رؤية النبي عليه الصلاة والسلام وكون الإنسان يعني يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير فهو صحابي، ولكن الذين لم يحصل لهم إلا مجرد رؤية ولم يكونوا من أهل التحمل وأخذ الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام هؤلاء معدودون في الصحابة من ناحية الفضل، ولكنهم معدودون في كبار التابعين أو معدودون من غير الصحابة بالنسبة للرواية، لأن الذي رأى النبي عليه الصلاة والسلام وهو ابن أشهر ثم توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وله أشهر قليلة، هذا يعتبر من الصحابة لأنه حصلت الرؤية منه لرسول الله عليه الصلاة والسلام ورآه النبي عليه الصلاة والسلام ووجدت رؤية منه للنبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه من ناحية الرواية لا يعتبر من الصحابة وهو معدود في الصحابة من ناحية الفضل. ولهذا فإن من حصلت له الصحبة اكتفى المحدثون عندما يريدون أن يعدلوا الرجل ويبينوا فضله ومنزلته، إذا كان تشرف بصحبة النبي عليه الصلاة والسلام وتشرف برؤية النبي عليه الصلاة والسلام فإنهم يكتفون بأن يقولوا صحابي أو له صحبة أو له رؤية، ما يحتاج إلى أن يقولوا ثقة، ما يحتاج إلى أن يقولوا ثقة، لأن من حصلت له الصحبة فهذه منزلة عالية ومنزلة رفيعة لا يحتاج بعدها إلى أن يضاف إليه صفات أخرى بأن يقال هو ثقة أو يقال هو عدل، ما دام أنه حصلت له الصحبة يكتفون بأن يقولوا صحابي. والصحبة إذا حصلت للإنسان وإذا ثبتت للإنسان فإنه حصل له شرف وحصل له نبل، وذلك أنه صار من خير القرون ومن أفضل القرون الذي قال الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام فيهم: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وقرن النبي صلى الله عليه وسلم هم الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. والحافظ ابن حجر وغيره من المحدثين أتوا بتعريفات تكون أدق وأشمل، فعبروا باللقي بدل الرؤية وبدل الصحبة، قالوا الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه تشمل التعبير بصحبة النبي عليه الصلاة والسلام وتشمل رؤية النبي عليه الصلاة والسلام وتشمل أكثر منها، وهو غير المبصر الكثير الذي يلقى النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يدخل تحت هذا التعريف، لأنه لا يرى النبي عليه الصلاة والسلام لا يرى، ولكنه إذا لقيه مجرد لقي فإن هذا يشمل من كان مبصرا ومن كان غير مبصر، وهو أشمل وأوسع من التعبير بالرؤية، لأن الرؤية عندما إنما تختص بها المنصرون، وأما اللقي فإنه يحصل للمنصرين وغير المنصرين. ثم هذا اللقي الذي يحصل من أو الذي يحصل للصحابي اللقي لرسول الله عليه الصلاة والسلام أن يكون في حال الإسلام، يعني الذي لقيه لقيه وهو مسلم، لقيه وهو مسلم، فلو لقيه وهو كافر ثم لم يسلم إلا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لا يكون صحابيا، لأن من شرط الصحبة أن يكون في حال لقيه للنبي صلى الله عليه وسلم وهو مسلم. أما لو لقيه وهو كافر ثم أسلم بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، أو أسلم في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنه ما رأى بعد إسلامه، فإنه لا يعتبر صحابيا، لأن الصحابي عند العلماء هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم في حال إسلامه، لقيه وهو مسلم، لقيه وهو مسلم. أما إذا لقيه وهو كافر ثم أسلم بعد ذلك ولم ير النبي صلى الله عليه وسلم بعد إسلامه فإنه لا يعتبر صحابيا، ولهذا قال من المسلمين، يعني معناه من لقيه من المسلمين، أما من لقيه من الكفار ثم أسلم بعد لقيه فإنه لا يعتبر من الصحابة، لا يعتبر من الصحابة الكرام، بل من شرط الصحبة أن يكون في حال اللقي، أن يكون من لقي النبي عليه الصلاة والسلام في حال لقيه إياه هو من المسلمين. ولهذا قال البخاري رحمه الله ومن صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه من المسلمين، أو رآه من المسلمين، لأن المقصود بهذا القيد أنه رآه وهو مسلم. لهذا قال الحافظ بن حجر وغيره في تعريف الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مسلما، أو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به يعني مسلما، مؤمنا بالرسول عليه الصلاة والسلام، مصدقا بالرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الصحابي. فيخرج بذلك من لقيه وهو غير مسلم في حال كفره ثم أسلم ولم ير النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، لأنه إذا رآه صار صحابيا في الرؤية التي حصلت في الإسلام، والرؤية التي حصلت في الكفر هذه لا اعتبار بها مطلقا، لا عبرة للرؤية التي حصلت في حال الكفر، وإنما الرؤية المعتبرة أو اللقي المعتبر هو الذي حصل في حال الإسلام. ثم هناك قيد آخر لم يذكره البخاري هنا ولكنه معتبر، وهو أن يموت على الإسلام، لمن لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. فلو أن مسلما لقي النبي عليه الصلاة والسلام وتشرف برؤيته وحصل له اللقي بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه أدرك الخذلان بعد ذلك فارتد عن الإسلام ومات على الردة، هذا ردته هدمت كل ما كان قبله، موته على الكفر والعياذ بالله أبطل كل ما تقدم، فلا يعتبر صحابيا. ولهذا قالوا في تعريف الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، ومات على الإسلام، فهذا هو الذي يكون صحابيا. أما إذا لقيه كافرا ثم أسلم بعد ذلك ولم يرن به فهو ليس بصحابي، وكذلك لو رآه وهو مسلم ثم ارتد ومات على الردة فإنه خرج يعني عن هذا الوصف ولم يكن من أهل هذا الوصف، لأنه جاء ما يبطله والعياذ بالله وما يلغيه. أما لو أنه ارتد عن الإسلام ثم عاد إلى الإسلام فإن هذا بخلاف هل يعتبر صحابيا أو غير صحابي، ولكن المعتبر عند المحدثين أنه صحابي، لأن العبرة بحالة الوفاة، العبرة بحالة وفاته، فإذا مات على الإسلام فإن وصف الصحبة باق له ولو ارتد عن الإسلام وعاد إلى الإسلام فإن وصف الصحبة باطل. ولهذا اعتبر العلماء رواية الذين ارتدوا ثم عادوا إلى الإسلام وماتوا على الإسلام اعتبروا روايتهم واعتبروا وأخذوا عنهم وعدوهم من الصحابة واعتبروهم من الصحابة وقبلوا الرواية عنهم لأن الردة التي قد حصلت لهم ما ماتوا عليها. والذي يحصل له إبطال العمل هو إذا مات على الردة والعياذ بالله. من ارتد عن دينه ومات على غير الإسلام هذا هو الذي بطل عمله. وأما إذا عاد إلى الإسلام ومات على الإسلام فإن أعماله السابقة إنها لا تبطل وهي معتبرة له. ولهذا قال الحافظ ابن حجر في تعريفه في نخبة الذكر: ولو تخللت ردة في الأصح ومات على الإسلام. قال: ولو تخللت ردة في الأصح. إذن هذا هو تعريف الصحابي المعتبر عند المحدثين: من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام هذا هو الصحابي. وعلى هذا فيكون وصف الصحبة خاص بذلك القرن المفضل الذي هو قرن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي بعث فيه والذي كان الموجود فيه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم الصحابة وهؤلاء هم خير القرون وهؤلاء أفضل البشر بعد الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه وبركاته على رسله ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. وعلى هذا فإن من رأى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام فإنه لا يعتبر صحابي لأن الرؤية المعتبرة هي التي تكون في الحياة الدنيا كونه يراه في حياته قبل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. ويراه الإنسان في اليقظة لا يراه في المنام. لو أن إنسانا رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فإنه لا يعتبر صحابة. بل في زمن الصحابة لو أن واحدا من الناس رآه في المنام ولم يحصل له رؤيته ولقيه ومشاهدته فإنه لا يعتبر صحابيا. أن من الذي يعتبر صحابيا هو الذي يراه في اليقظة ويراه وهو في زمانه. فإذا رآه في المنام وإن كان في زمانه ولم يره بعد ذلك في الرؤية في اليقظة أو رآه بعد زمانه فإن هؤلاء لا يعتبرون صحابة. ثم إن البخاري رحمه الله أورد بعض الأحاديث الدالة على فضائلهم عموما فضائلهم على سبيل الإجمال التي تحصل لجميع الصحابة فقدمها لأنها تعم الصحابة ولأنها تشمل جميع الصحابة ثم أتى بعد ذلك بالفضائل الخاصة التي تخص كل صحابي على حدة. فأتى بحديث أبي سعيد رضي الله عنه وأرضاه الذي يقول فيه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس يغزون في الجهاد في سبيل الله عز وجل فيقال: هل فيكم من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: نعم. يعني يفتشون: هل فيهم أحد رأى النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل فيهم أحد صاحب النبي عليه الصلاة والسلام؟ فيقول: نعم. فيفتح لهم فيحصل لهم النصر لأنهم في قرن مفضل لأن فيهم من تشرف بصحبة النبي عليه الصلاة والسلام ومن صحب النبي عليه الصلاة والسلام فله فضل وله شرف. فوجوده مع أولئك من أسباب النصر ومن أسباب الفتح أن يوجد فيهم أحد من هؤلاء الفضلاء وهؤلاء النبلاء الذين هم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن هذا يدل على فضل الصحابة عموما، لأنه لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه يغزو فئام من الناس، يعني جماعة من الناس، فيقال هل فيكم من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، فيفتشون ويرون أن فيهم من صاحب النبي عليه وسلم، فالله تعالى ينصرهم ويجعل الغلبة لهم والنصر حليفهم. وهذا يتعلق بالصحابة، هل فيكم من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، في هذا أو هذا يعني هذا الغزو أو هذه الخصيصة تتعلق بالصحابة. ثم ذكر بعدهم القرن الثاني الذي بعدهم، ثم قال ثم يأتي في ثم يأتي بعد ذلك زمان فيغزو في أمن الناس. إيش لهم؟ إيش لهم؟ ثم يأتي زمان، ثم يأتي على الناس زمان فيغزو في أمن الناس، فيقال هل فيكم من صحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هل فيكم أحد رأى من رأى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني الصحابة هم الذين رأوا والتابعون هم الذين رأوا من رأوا النبي عليه الصلاة والسلام، فالصحابة عيونهم رأت النبي عليه الصلاة والسلام، والذين جاءوا بعدهم من التابعين رأوا العيون التي رأت النبي عليه الصلاة والسلام، رأوا العيون التي رأت النبي عليه الصلاة والسلام، ورأوا الأشخاص الذين رأوا النبي عليه الصلاة والسلام، هذا فضل لهم، وكونهم رأوا من رأى النبي عليه الصلاة والسلام، وصحبوا من صحب النبي عليه الصلاة والسلام، صحبوا من صحب النبي عليه الصلاة والسلام، فيفتح لهم، فيجدون فيهم من هذا الصنف فيفتح لهم. ثم يأتي بعد ذلك صنف ثالث، ويأتي على الناس زمان آخر فيغزو فئام من الناس، فيقال هل فيكم من صحب من صاحب أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، هل فيكم من صاحب من صاحب أصحاب رسول الله، يعني صاحب صاحب صاحب، يعني ليس هو صاحب الرسول ولا صاحب صاحب الرسول، ولكنه صاحب من صاحب أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، درجة ثالثة، يعني رأى الذين رأوا الصحابة، يعني ما رأى الصحابة، ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولا رأى الصحابة اللي رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه رأى من رأى الصحابة وصحب من صحب الصحابة، وهؤلاء هم أتباع التابعين، هؤلاء هم أتباع التابعين. إذن هذه ثلاثة أصناف من الناس، الصحابة والتابعون وأتباع التابعين، هؤلاء لهم شرف ولهم فضل وميزة على غيرهم، وهم الذين يعنيهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فالقرون قرني لهم الصحابة ثم الذين يلونهم لهم التابعين الذين رأوا الصحابة، ثم الذين يلونهم أي أتباع التابعين الذين رأوا من رأى الصحابة، الذين رأوا التابعين الذين رأوا الصحابة. إذن هذا الحديث، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، يدلنا على فضل الصحابة عموما، وذلك أنه في أنه بالحديث نفسه قال يأتي على الناس زمان فيغزو في أمن الناس، فيقال هل فيكم من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، هل فيكم من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يدلنا على فضل الصحابة عموما، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن صحبته عليه الصلاة والسلام وأن وجود من يكون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء إنما هو من أسباب نصرهم ومن أسباب ظفرهم ومن أسباب غلبتهم، لأن فيهم أولئك الفضلاء الذين هم أفضل الفضلاء بعد الأنبياء والمرسلين وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو دال على فضل الصحابة ودال على فضل التابعين ودال على فضل أتباع التابعين. رضي الله تعالى عن الصحابة ورحم الله تعالى التابعين وأتباع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال حدثني إسحاق قال حدثنا النضر قال أخبرنا شعبة عن أبي جمرة أنه قال سمعت زهدم بن مضرب قال سمعت عمران بن حسين رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران فلا أدري أذكر بعد قوله قرنين أو ثلاثة. ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يخون ويظهر فيهم السمن. وقال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم وعن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. قال إبراهيم وكانوا يضربون على الشهادة والعهد ونحن صغار. ثم ذكر البخاري رحمه الله حديثين في بيان فضل الصحابة عموما، هما حديث عمران بن حصين وحديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما. حديث عمران بن حصين رضي الله عنه وارضاه يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام قال خير قرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ثم قال عمران شك هل ذكر بعد أن ذكر من القرن بعد قرنه قرنين أو ثلاثة، لأن قرن وقرنين بعده هذه بدون شك، وإنما الشك في قرن رابع يكون بعد قرن الصحابة وقرنين بعده، لأنه ذكر يعني هل ذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة، لأن قرنين بعد قرن النبي صلى الله عليه وسلم هذه بلا شك، ولكن الشك في ثالث من القرون التي بعد قرن الصحابة، ثالث يعني يعتبر قرن رابع، الشك في القرن الرابع، وأما القرن الأول والثاني والثالث فهذه بلا شك، وهو المتفق مع الحديث الأول الذي مضى هو حديث أبي سعيد الذي فيه الغزو ثلاث مرات، مرة يكون فيهم صحابة ومرة يكون فيهم تابعين ومرة يكون فيهم أتباع تابعين، هذه قرون ثلاثة وهي لم يحصل شك فيها، وإنما شك عمران رضي الله عنه إنما هو في ذكر رابع هل ذكر أو لم يذكر، وأما قرن التابعين قرن أتباع التابعين فهذه لا شك فيها وهي التي تنطبق مع حديث أبي سعيد الأول الذي سمعناه. وهذا الحديث كما عرفنا يدلنا على فضل الصحابة، لأنه قال خير القرون قرني، أفضل القرون قرن الرسول صلى الله عليه وسلم، قد جاء فيه الحديث الآخر خير القرون القرن الذي بعثت فيه، القرن الذي بعثت فيه يعني هو قرن الصحابة. والقرن قيل هو المقصود به الجماعة الذين اجتمعوا في عصر واحد، وقد قيل فيه عدة أقوال، فقيل إنه 100 عام وقيل 120 عام وقيل 70 وقيل أقل وقيل أكثر، ولكن المقصود من ذلك المقصود به بقرنه هم الذين صاحبوه ورأوه، وانقرض أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم بعد 100 سنة بعد 100 سنة من وفاته عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في آخر حياته لن يأتي 100 عام وفيه من هو موجود على ظهر الأرض أحد، وهذا حصل انقراض الصحابة وتوفي آخر الصحابة في حدود هذه المدة التي هي 100 عام، لأن آخر من توفي من الصحابة قيل هو أبو الطفيل، وقيل إنه توفي 110 وقيل قبل ذلك، وهو آخر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وكان ذلك بعد وفاة النبي في حدود 100 سنة، يعني توفي في أول سنة 11 وأبو الطفيل توفي في سنة يعني في سنة 110 أو قبلها أو بعدها بقليل، يعني فمعنى هذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بحدود 100 سنة انقرض عصر الصحابة ومات آخر الصحابة الذين تشرفوا برؤية النبي عليه الصلاة والسلام. خلق قرني ثم الذين يلونهم وهم التابعون، وهم الذين رأوا الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ثم الذين يلونهم وهم الذين رأوا من رأى الصحابة، هم الذين رأوا من رأى الصحابة وهم أتباع التابعين رحمهم الله تعالى جميعا. ثم قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الأول حديث عمران بن عمران الحصين، ثم إنه يأتي بعد ذلك قوم ثم إن بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون وينذرون ولا يخون ويخونون ولا يؤتمنون ويظهر فيه مسلما. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر أنه بعد هذه القرون تظهر هذه الأمور، تظهر هذه الأمور التي هي الخيانة وعدم الأمانة، والتي هي الشهادة بدون استشهاد، والحرص على الشهادة وعدم الاحتياط بها وعدم التحرز فيها، بل الإنسان يشهد من غير أن يستشهد بحرصه على الشهادة وعدم اهتمامه بها واقترافه بها، لا يبالي بالشهادة أن تكون بحق أو بباطل. ويشهدون ولا يستشهدون وينذرون ولا يفون، يحصل منه النذر ولا يحصل منه الوفاء، ويظهر فيهم السمن، يعني معناه أنهم يحرصون على الدنيا ويحرصون على المآكل وعلى المطاعم وينغمسون في الدنيا ويظهر فيهم السمن، لأنهم اهتموا بالدنيا وانشغلوا بالدنيا. وهذا الذي أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام إنما وقع وحصل بعد تلك القرون المفضلة التي هي قرن الصحابة وقرن التابعين وأتباع التابعين، وذلك بعد 220 تقريبا، حيث انقضى عصر الصحابة والتابعين وأتباعهم. ثم بعد ذلك ظهرت هذه الأمور وفشت البدع وفشى الكذب وظهر المبتدعة وظهر المنحرفون عن الجادة ورفعوا رؤوسهم، وحصل في ذلك الزمان إجبار العلماء على أن يقولوا بالبدعة وأن يقولوا بخلق القرآن، وهذا في ذلك الزمان بعد أن مضت تلك القرون المفضلة. بعد انقضاء هذه القرون الثلاثة وجدت هذه البدع، وأظهر أهل البدع رؤوسهم وفشى الكذب وظهر ما ظهر مما فيه أضرار كبيرة وأخطار عظيمة على المسلمين. ثم في الحديث الثاني حديث عبد الله بن مسعود قال في آخره ثم وفي حديث عبد الله بن مسعود بعد أن ذكر القرون الثلاثة قال ثم يأتي قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادة، معناه أنه لا يبالي بالحلف ولا يبالي بالشهادة، يعني يأتي بهذه ويأتي بهذه فتسبق هذه أو هذه، لأنه لا يبالي لا بالحلف ولا باليمين، لا يبالي بالحلف ولا يبالي بالشهادة، فقد يأتي بالشهادة ويأتي بالحلف فيقول أشهد بكذا أو والله كذا، قد تسبق أشهد والله وقد تسبق والله أشهد، لأن كل منهما لا يبالي بها، يأتي بها فقد تأتي هذه قبل هذه وهذه قبل هذه، لأن كل واحدة منهما لا يتحرز بها ولا يهتم منها ولا يلقي لها بالا، لأن الشهادة

قال نعم. فأمرته فاعتقل شاة من غنمه، ثم أمرته أن ينفض ضرعها من الغبار، ثم أمرته أن ينفض كفيه، فقال هكذا، ضرب إحدى كفيه بالأخرى، فحلب لي كثبة من لبن، وقد جعلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إداوة على فمها خرقة، فصببت على اللبن حتى برد أسفله، فانطلقت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فوافقته قد استيقظ، فقلت له اشرب يا رسول الله، فشرب حتى رضيت، ثم قلت قد آن الرحمة. الكثير من غيرهم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله سبحانه وتعالى ذو الفضل العظيم. وقد جاء في فضلهم آيات من كتاب الله عز وجل في فضلهم عموما، في حق المهاجرين والأنصار، في حق المهاجرين والأنصار معا، وفي حق المهاجرين وفي حق الأنصار، جاء في ذلك آيات من كتاب الله عز وجل. وقد أورد البخاري رحمه الله في هذا الباب، الباب الثاني وفضاء المهاجرين، ذكر بعض الآيات الدالة على فضل المهاجرين وعلى فضل الأنصار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. والترجمة التي عقدها باب مناقب المهاجرين وفضلهم، باب مناقب المهاجرين وفضلهم، أتى بهذه الترجمة ومثل بواحد منهم وهو أفضلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وقال منهم أبو بكر الصديق عبد الله بن أبي قحافة رضي الله عنه وأرضاه. فبدأ بفضائل المهاجرين ونص على أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه الذي هو أفضلهم وخيرهم وهو أفضل الصحابة على الإطلاق، وهو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عن أبي بكر الصديق وعن صحابته أجمعين. ثم ذكر بعض الآيات الدالة على فضل المهاجرين وعلى فضل الأنصار، وفيها وأبو بكر رضي الله عنه داخل في هذه الآيات التي أوردها. قال رحمه الله: يقول الله عز وجل للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. هذه تحدث في المهاجرين، هذه الآية خاصة بالمهاجرين. ثم ذكر بعدها الآية الخاصة بالأنصار: والذين جاءوا والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ويجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان لهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فأتى في هذه الترجمة الآية الدالة على فضل المهاجرين، والله تعالى قدم المهاجرين على الأنصار، وصف المهاجرين بما وصف به الأنصار من الصحبة، بل نص على النصرة، بل نص عليها في آية المهاجرين. الأنصار حصل لهم هذا اللقب، وقيل لهم أنصار رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقيل المهاجرين والأنصار، ولكن المهاجرين أيضا هم متصفون بالنصرة التي اتصف بها الأنصار، ولهذا آية المهاجرين فيها ذكر النصرة، حيث قال الله عز وجل: وينصرون الله ورسوله، يعني خرجوا من ديارهم وتركوا بلادهم وتركوا أموالهم، وخرج الواحد منهم برأسه لا مال معه يريد صحبة رسول الله ويريد نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم لماذا خرجوا؟ يبتغون فضلا من الله ورسوله، وأيضا ينصرون الله ورسوله. ثم الله وصفهم بأنهم الصادقون، هذه صفات وصف الله تعالى بها المهاجرين، وهم أفضل من الأنصار، لأن الذي حصل من الأنصار وهم النصرة موجود منهم وحاصل منهم رضي الله عنهم وارضاهم، ولكنهم زادوا على الأنصار أنهم تركوا الديار وتركوا الأموال في سبيل الله عز وجل، وهاجروا مع رسوله ليكونوا معه وليجاهدوا معه ولينصروه وليؤيدوه رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. هذا يدلنا على فضلهم، ولهذا الله عز وجل عندما يذكر المهاجرين والأنصار يقدم المهاجرين على الأنصار، يقدم المهاجرين على الأنصار، ولأنهم أفضل منهم ولأنهم حصل منهم الوصف الذي حصل للأنصار، حصل من الأنصار وهم نصرة، وزادوا عليهم بأنهم تركوا ديارهم وأهليهم. أما أولئك فقد جاء إليهم الرسول وما نصروه، وأولئك لا تركوا ديارهم وأموالهم وذهبوا معه لينصروه وليؤيدوه. فالوصف الذي حصل للأنصار حاصل من المهاجرين، وقد انضاف إلى ذلك أنهم تركوا الديار والأموال في سبيل صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم والجهاد معه ونصرته رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وهذه الآية دالة على فضلهم، وعلى أن الله تعالى وصفهم بأنهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه، وأنهم ينصرون الله ورسوله، وأنهم الصادقون. ثم قال ثم أتى بالآية الثانية ويقول إلا تنصروه فقد نصره الله، إذا أخرجه لنا كما هو ثاني اثنين إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وهذا في حال هجرته عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة، يصحبه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فإن هذه أيضا في وصف المهاجرين، بل هي في وصف أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لأن الذي معه في هذه السفرة وفي هذه الرحلة الميمونة هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. فقد أثبت الله له في هذه الآية هذا الفضل وهذا الشرف، وهو صحبة النبي عليه الصلاة والسلام ومرافقته إياه في هجرته وكونه معه في هذه الرحلة، وهو معه في الغار وهو صاحبه في الغار. وقد نص الله عز وجل في كتابه على أن أبا بكر صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، حيث قال الله عز وجل في هذه الآية إذ يقول لصاحبه، أبو بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم بنص الكتاب، بنص الكتاب العزيز، أبو بكر صاحب رسول الله بنص كتاب الله عز وجل، إذ يقول لصاحبه، صاحبه أبو بكر. فالله تعالى وصفه بأنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورضي الله تعالى عن أبي بكر. فهي منقبة عظيمة لأبي بكر الصديق، وهو كون صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا أورد البخاري رحمه الله بعد هذا الحديث المعلق الذي فيه أن أبا بكر هو صاحب رسول البغاء، لأن هذا تفسير الآية، لأن هذا في تفسير الآية، لأنه قال يقول لصاحبه لا تحزن، من هو صاحبه في الغار الذي قال في هذا الكلام؟ هو أبو بكر رضي الله عنه. ولهذا قال أبو بكر هنا، قال البخاري رحمه الله هنا أن يعاز إلى هؤلاء الثلاثة الصحابة، عن عائشة إيش أبو سعيد بن عباس، عاز إلى عائشة أم المؤمنين وإلى أبي سعيد الخدري وإلى ابن عباس أن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر الصديق. إذن هذا في تفسير الآية وبيان المراد بها أبو بكر الصديق رضي الله عنه. إلا تنصروه فقد نصره الله، إلا خجل لكبر ثاني اثنين هما في الغار، يقول لصاحبه أو يعني أبو بكر، فهو صاحبه في الغار يعني أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. هذا يدلنا على فضل هذا الرجل العظيم وعلى ظفره بهذه المنقبة وبهذا الشرف الذي ما حصل لأحد سواه. ولهذا فإن أبا بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه حصل له شرف ما حصل لأحد سواه، وذلك أنه أول من أسلم فلازمه واستمر معه في الحياة الدنيا، استمر معه في مكة ورافقه في الطريق من مكة إلى المدينة، وبقي معه في المدينة وغزى معه الغزوات، ولم يتخلف عنه في غزوة من الغزوات. ثم لما مات أكرمه الله بالدفن بجواره، فدفن بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إذا بعث يكون معه في الجنة، فهو معه في الدنيا ومجاور له في القبر، وهو معه في الجنة، في الجنة بعد البعد والنشور. فهذا شيء ما حصل لأحد سواه رضي الله عنه وأرضاه. صاحبه أسلم أولا ولازم في مكة، وفي الطريق من مكة إلى المدينة صاحبه ورافقه في المدينة وذهب معه في سفراته وناب عنه في حجة الوداع، في حجة السنة التاسعة ناب عنه وأرسله أميرا على الحج ومسؤولا على الحج. ثم رافقه في جميع غزواته، ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعت الأمة على بيعته وعلى توليته الخلافة. ثم لما مات دفن بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا بعث يكون معه في الجنة، فهي ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم وصحبة للنبي صلى الله عليه وسلم ما حصلت لأحد سواه. فهو معه في مكة وفي المدينة وفي الأسفار وفي الهجرة من مكة إلى المدينة، وبجواره في القبر في البرزخ، ومعه في الجنة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله سبحانه وتعالى ذو الفضل العظيم. وأبو بكر هذه كنيته قد اشتهر بها، وليس له ولد اسمه بكر ولكنه اشتهر بهذه الكنية، وليس له مولود يسمى بكر ولكنه اشتهر بهذه الكنية وهو أبو بكر. واسمه عبد الله رضي الله عنه وارضاه، اسمه عبد الله بن عثمان، عبد الله بن عثمان، ولكنه اشتهر بكنيته وأبوه اشتهر بكنيته، فهو أبو بكر وأبوه أبو قحافة، فهو أبو بكر بن أبي قحافة، واسمه عبد الله واسمه أبي عثمان، ولكن شهرته بكنيته وشهرة أبيه بكنيته، هذا شهرة أبو بكر وأبوه شهرة أبو قحافة، فهو أبو بكر بن أبي قحافة وهو عبد الله بن عثمان، وهو عبد الله بن عثمان، وهو سيد المهاجرين وأفضل الصحابة على الإطلاق، لأنه ذكره في أول المهاجرين، لأنه بدأ بالمهاجرين وبدأ بأفضلهم، وهو سيد الصحابة جميعا وأفضل الصحابة جميعا. وقد عرفنا أن الله تعالى أكرمه بشيء ما حصل لأحد سواه، وهي الملازمة التامة للنبي صلى الله عليه وسلم، ملازمته للنبي عليه الصلاة والسلام منذ أسلم في مكة، ثم في الطريق، ثم في المدينة، ثم في غزواته كلها، ثم في دفنه بجواره، ثم كونه معه في الجنة رضي الله عنه وأرضاه. هذه مناقب ما اجتمعت لأحد مثل ما اجتمعت له رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فبدأ بالمهاجرين وذكر الآية العامة التي تشملهم، وهي قوله للفقراء المهاجرين الذين يخرجون من ديارهم وأموالهم، فإن هذه في المهاجرين جميعا وفي المهاجرين عموما، وفي مقدمتهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. ثم ذكر الآية الثانية التي فيها نصرة الصحابة له، وفي مقدمتهم أبو بكر رضي الله عنه الذي كان معه في هجرته إلى المدينة، وهو صاحبه في الغار الذي سماه الله تعالى في كتابه صاحب رسول الله، ووصفه بأنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام رضي الله تعالى عنه. ثم إنه ذكر بعد ذلك بعض الأحاديث الخاصة بأبي بكر والدالة على فضل أبي بكر، فبدأ بالحديث الذي فيه هجرته مع النبي عليه الصلاة والسلام وكونه صاحبه في الغار، وأنه الذي هاجر معه في الطريق من مكة إلى المدينة. عيد الحديث نقف ونجيب على ما يمكن إجابة على الأسئلة ونرجع إلى هذا إن شاء الله في الدرس القادم الذي هو هذا الحديث. من صاحب أصحاب النبي.